لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأسباب الشرعية لمواجهة ضيق العيش. هذه الأسباب تنقسم إلى أسباب دفع وأسباب رفع. أسباب دفع يعني قبل أن ينزل هذا الضيق، ما هي أسباب الدفع هذه؟ أعظمها هو تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي العبد ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، أي شيء يضيق على الناس يوسعه الله عليه ويجعل له مخرجا منه، ويزيل الله عز وجل بتقواه لربه غمه وهمه، ويبدله عز وجل مكانه فرحا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أي لو أقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل أي أهل الكتاب، وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن، آمنوا وأقاموا القرآن وامتثلوه، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ينزل الله عز وجل عليهم بركات السماء أي المطر، ويخرج لهم بركات الأرض ما استودعه الله عز وجل فيها من نبات وثمار ومعادن وغير ذلك. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا للأفراد، وللجماعات والشعوب. تقوى الله سبحانه وتعالى هي سبب كل خير، هذا سبب دفع يدفع به العبد الابتلاءات والمكاره والمضايق، كل هذا يدفعه الله عز وجل إذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك أيضا من أسباب الدفع صلة الرحم. صلة الرحم أي الأقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وصلة الرحم أنواع، باختلاف أنواع الرحم، هناك رحم صلتها بالسؤال، وهناك رحم صلتها بالمال، أي إذا كنت ذا مال وسع الله عز وجل عليك. وهناك من رحمك من ضيق الله عز وجل عليه عيشه، فإنك تصله بمالك وتفرج قربته وما نزل به. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى عز وجل قال في كتابه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة، الاستقامة سبب الخير من الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من استقام على أمره أحياه في الدنيا حياة السعداء، وفي الآخرة له الفوز والفلاح، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي حياة السعادة. ثم الله عز وجل قد يعطي عبده المال فتنة منه وامتحانا، فتنة منه وامتحانا لينظر ماذا يعمل. والله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على عبده حتى يغير ما بنفسه. إن كنت لله على ما يحب كان لك على ما تحب، إذا غيرت غير بك، إذا غيرت غير بك. فاستقامة العبد هي أعظم سبب لسعادته في الدنيا وفوزه وفلاحه في الآخرة. كذلك من أسباب الرزق وأسباب سعة العيش الصدقة. الصدقة، وقبل الصدقة أن تخرج حق المال، حق المال أي الزكاة، حق المال الزكاة. إذا أعطاك الله مالا وبلغ نصابا فإنك، أي إذا كان مالا يعني تكلم عن الأوراق النقدية والذهب والفضة، بلغ نصابا وحال عليه حول هجري كامل، وجب عليك أن تخرج الزكاة ربع العشر. وإخراج الزكاة هذا فيه صيانة الله لعبده وصيانته لماله. فانظر لقصة أصحاب الجنة، هؤلاء الذين ورثوا الجنة الحديقة والبستان عن أبيهم الصالح الذي كان يخرج حق المساكين، وكان في يوم الحصاد يجمعهم ويعطيهم حقهم، أبقاها الله عز وجل لهم. ثم لما ورثها هؤلاء الأبناء هموا بأمر عظيم، هموا أن يمنعوا المساكين حقهم الذي كتبه الله لهم، وهموا بذلك وعزموا وأصروا وناموا، وهذا وناموا عياذا بالله مصرين على ذلك. قال عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يعني وهم نائمون جاءتها نار أحرقتها، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود البعيد. هذا عياذا بالله لمجرد هم وعزم وإصرار على أنهم يمنعون حق المساكين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي ضللنا الطريق عنها. ثم علموا أنها هي، قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ثم تابوا لربهم عز وجل وأنابوا وقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فبالصدقة وبإخراج حق المال يبقي الله عز وجل لك النعمة ويبقي الله سبحانه وتعالى لك المال. وكذلك هذا الرجل الصالح الذي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، ذلك الرجل الذي كان يقسم الخارج من الأرض ويقسمه أثلاثا، ثلثا للفقراء والمساكين، وثلثا لبيته، وثلثا يعيده عليه. سبحان الله، انظر لرزق الرزاق عز وجل. رجل في فلاه يجد سحابة فوقه يخرج منها صوت اسق حديقة فلان. فلان هذا الرجل الصالح الذي يتقي الله عز وجل ويخرج حق المال، قال اسق حديقة فلان، فاجتمعت السحابة وصبت ماءها في هذه الأرض لا تعدوها، يعني ما نزلتش في الأرض اللي جنبها، إنما في هذه الأرض، هذه الأرض اسق حديقة فلان. هذا لأنه يتقي الله عز وجل. انظر سبحان الله، حق المال هذا جزء يسير في مالك، يخرج ثلثا وأبقى الله له ثلثين، مع أن الواجب في زكاة الزرع العشر إذا كانت تسقى بماء السماء ليس هناك كلفة، إن كان هناك كلفة نصف العشر، وهذا شيء يسير. الزكاة ربع العشر في المال، يعني الألف في السنة، لو شوف سنة ألف عمال تتمتع بالمال سنة، ويجي الألف هتخرج عليه كام؟ 25 جنيه. الألف 25 جنيه، ربع العشر. هذا تتقي به ربك عز وجل وتطيعه به، ويبارك الله عز وجل لك في مالك ويبقيه لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالط مال الصدقة إلا أذهبت الصدقة الواجبة، تذهب المال، تهلك المال. الصدقة الواجبة الزكاة إن لم يخرجها صاحبها تذهب بالمال، نعوذ بالله. فهذه أسباب دفع قبل أن ينزل البلاء بالعبد. وأما أسباب الرفع، أو هي أسباب دفع ترك الذنوب والمعاصي، المعاصي شؤم على صاحبها، والمعاصي شؤم على البلاد والعباد، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركونهن. وذكر منهم: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. يعني ما نقص قوم المكيال والميزان، عندما يكيل ويزن لغيره ينقص. ما العقوبة؟ إلا ابتلوا بالسنين، السنين الجد، القحط، وشدة المؤونة، شدة المعيشة، يكون هناك شدة في معيشة الناس، وجور السلطان أي غشمه وظلمه، يجعل الله عز وجل قلبه شديدا على رعيته، وهذا انتقام الله وتأديب الله للعباد لأنهم عصوا ربهم عز وجل، فيقوي قلبه ويشدد على قلبه عليهم. فإيف وقلوب العباد وقلوب الحكام بيد الله، إن تاب الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى أقبل بقلوب حكامهم عليهم، وجعل فيها الرفق واللين والحنان بهم. أما إن عصوا ربهم عز وجل ابتلاهم الله بذلك. وقال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، أي المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. إذن الذنوب عياذا بالله هي التي تذهب بالأرزاق، وهي التي تأتي بالبلاء والقحط والجب على البلاد والعباد، فالناس يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك هذا من سبب دفع وسبب رفع. فإذا نزل بلاء، أي بلاء عم العباد، فإنهم يندمون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى كما كان السلف يفعلون، وكما كانت يعني إلى وقت قريب، إلى وقت حتى أيام الدولة العثمانية في مصر، كان عندما لا يفيض نهر النيل هنا في مصر كان الناس يهرعون إلى ربهم، وكان عندهم عادة يجتمع العلماء في الأزهر يقرؤون صحيح البخاري حتى ويدعون ربهم حتى يفيض النيل، لأن النيل إذا لم يفض هلك العباد. وكانت تحدث مجاعات رهيبة هنا في مصر، لدرجة أن في إحدى المجاعات أكل الناس بعضهم بعضا، لم يجدوا شيئا يأكلون، فكانوا يأكلون الموتى، وكان ربما تحدث حوادث خطف ليس لبيع أعضاء إنما خطف للأكل، يأكلون البشر. انظر للمجاعة التي حدثت، والذي يذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية، وإننا نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا يرجعون لربهم ويندمون، والندم توبة، ومنهم من كان يتصدق، وكان الحاكم يخرج عن المظالم وغير ذلك، يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وكذلك صلاة الاستسقاء، أي إذا تأخر نزول المطر يشرع صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم، يخرج الناس ويصلون ويدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يسقيهم. وكذلك أيضا من المعاني المهمة جدا معنى الإحسان، معنى الإحسان حتى ولو ضاقت المعايش، إنما معنى الإحسان هذا عبادة، والله يحب المحسنين، هذه عبادة والله يحب المحسنين. فالعبد إذا أحسن في عبادات ربه سبحانه وتعالى وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، أحسن الله يحب المحسنين، فيحسن الله عز وجل إليك. كذلك أيضا من أسباب رفع البلاء كما ذكرنا إذا نزل تقوى الله عز وجل، دفع ورفع، كما قيل لإبراهيم بن أدهم إن الأسرار قد غلت فقال أنزلوها بالتقوى، أنزلوها بالتقوى، رجوع الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والرزاق هو رب العالمين، ليس أحدا يرزق خلقه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك الإنسان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، يرغب إليه في أن يرزقه الله عز وجل وأن يوسع عليه. ثم حسن التدبير والتقدير، حسن التدبير والتقدير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنة لما فتح الله عز وجل عليه خيبر صلوات الله وسلامه عليه. إذن فهذا محمود شرعا لأنه فعله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يكون عنده تدبير، يعني أنت مثلا رزقك موظف، رزقك في الشهر كذا، دبر أمرك على هذا الذي يدخل لك، ويكون ذلك بمراعاة الأولويات. نحن في حياتنا لو نظرنا في إنفاقنا، هناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك تحسينيات، هناك أمور لا بد منها ضرورة، وهناك أمور حاجية لو الإنسان لم يحصلها حصلت له شدة في حياته، وهناك أمور تحسينية من الممكن أن يستغني عنها الإنسان. فالإنسان عندئذ يعيد الترتيب، يبقى إذن عندي أولوية أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. أنت معك من المال كذا، هذا أخذ منك الأولوية الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم الرابعة والخامسة لا تستطيعها. إذن أجل وأخر إلى أن يفتحها الله عز وجل ويوسع ربك عز وجل عليك. هكذا الناس يعيشون والناس في بيوتهم يفعلون، والمرأة الصالحة أرعاها على زوج في ذات يده كما ذكر صلى الله عليه وسلم في نساء قريش: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. والمرأة الصالحة تكون بهذه الصفة. ثم اللجوء لله عز وجل، وهذه الآية العظيمة التي ينبغي أن تكون على بال منا: فإذا فررت فانصب وإلى ربك فارغب. إنسان إذا فرغ من النهار ومشاغل النهار والسعي عن معاش في النهار، فإذا فرغت فانصب، فانصب في الليل لعبادة ربك وإلى ربك فارغب، فيرغب في ربي عز وجل ويظهر طمعه في رحمة الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا تجعل ليلك كنهارك. النهار للمعايش والسعي في الدنيا والسعي هنا وهناك، هذا هو النهار. إذا جاء لك، إذا جاء الليل، لابد من نصيب للطاعة: تلاوة قرآن، ذكر الله، صلاة بالليل، ولا يجعل ليله كنهاره. وبالنية الطيبة تنقلب العادة إلى عبادة، وبالنية الطيبة يؤجر الإنسان على ما يفعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.